وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وما حل بكم من القتل والجراح والهزيمة وقت التحم الجيشان للقتال في أحد فهو بعلم الله وتمكينه تمكينا قدريا وتسخيره الأسباب والمسببات، إذ مكن أعداءكم منكم لتربيتكم وتأديبكم، وليظهر الله سبحانه وقوع ما قدره في علمه الأزلي، فيعلم المؤمنين الثابتين الأقوياء الصابرين على ما نالهم بحسب مراتبهم ودرجات إيمانهم، وليظهر الله وقوع ما قدره في علمه الأزلي، فيعلم الذين أظهروا بألسنتهم من الإيمان خلاف ما في قلوبهم، بقلة صبرهم على ما نزل بهم حين قال المؤمنون لهم قبل المعركة تعالوا قاتلوا لأجل دين الله وطاعته أو ادفعوا عن أموالكم وأرضكم وأهليكم فقال المنافقون لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لسرنا معكم ولا دافعنا عنكم ولما خذلناكم ولكننا نرى أنه لن يكون قتال هم في تعللهم بهذا القول للكفر الصريح أدنى وألصق منهم إلى ادعاء الإيمان يملؤون أفواههم متشدقين بكلام يفخمونه على قدر تجاويفها حين يزعمون أنهم حريصون على مشاركة المؤمنين في القتال ويكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بنصرة الرسول والمؤمنين معه والله أكثر علما منهم ومن المؤمنين بما يخفون من النفاق في قلوبهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هؤلاء المنافقون الذين قالوا بعد معركة أحد لأجل إخوانهم في النفاق وتخلفوا عن الجهاد لو وافقنا هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف عنه ما قتلوا يومئذ قل لهم أيها النبي إذا كنتم تظنون أنكم دفعتم عن أنفسكم الموت بامتناعكم عن الخروج إلى الميدان وقعودكم في الديار فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن تفادي أسباب الموت يمنع حدوثه ويدفعه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تظنن يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته أن الذين استشهدوا في سبيل الله أمواتا كغيرهم ممن لم يقتل في سبيل الله بل هم أحياء حياة خاصة عند خالقهم ومالكهم ومربيهم بنعمه في محل كرامته وفضله يرزقون ويأكلون ويتنعمون من ثمار الجنة وتحفها التي لا يعلمها إلا الله إنهم في هذه الحياة التي يحيونها يشعرون بسعادة عظيمة بما أعطاهم الله من الثواب والكرامة والرضا في دار النعيم وهم يطلبون البشارة فرحا بإخوانهم الذين بقوا بعدهم أحياء في الحياة الدنيا على منهج الإيمان والجهاد لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين له لاحقوا بهم ونالوا من الكرامة مثل الذي نالوه، وأنهم لا فزع مسلط عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة، ولا هم يغتمون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يطلبون البشارة فرحا بنعمة جزيلة كريمة صادرة من الله، مانح النعم لهذا الوجود كله ومسديها لكل حي، بما يناله المسلمون من نعمة النصر، وما يتفضل به عليهم من عزة وتمكين. وكما أنه تعالى لا يهمل مكافأة المجاهدين والشهداء، كذلك لا يهمل مكافأة المؤمنين من بعدهم بالنصر والتمكين في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أجابوا بسرعة دعوة الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجوا في أعقاب المشركين إلى حمراء الأسد من بعد ما نزل بهم من ألم الجراح في غزوة أحد، فالمصيبة لم تمنعهم من الاستجابة السريعة لربهم دون كراهية أو تردد وتكاسل، للذين أجادوا الخطة في القتال وأحسنوا بطاعة الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم، وأجابوه إلى الغزوة واجتنبوا معصيته والتخلف عنه، لهم ثواب جزيل لا مثيل له في تميزه، وهو الجنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء الذين لبوا نداء الله ورسوله قال لهم بعض المشركين يثبطونهم عن الجهاد ويلقون الرعب في قلوبهم إن أبا سفيان وأصحابه قد حشدوا لكم الجموع الكثيرة لاستئصالكم، فخافوهم واحذروا لقاءهم وتجنبوه، فإنه لا طاقة لكم بهم. فزاد المسلمين ذلك التخويف تصديقا ويقينا وقوة في دينهم، وفوضوا أمورهم إلى الله تعالى وقالوا يكفينا الله عن أعدادهم التي يستكثرون بها وقواتهم التي يحشدونها، وبلغ سبحانه الغاية في الفضل والعون الذي يقوم بأمور عباده وتحقيق ما يحتاجون إليه، من توكل عليه كفاه ومن استغنى به أغناه عما سواه. وفي الآية فضل الصحابة الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وفيها استحباب هذه الكلمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل عند الغم والأمور العظيمة.